وقد ذكرنا فيما تقدم أن محبة الله تعالى لها متعلقات أربع: الأول تتعلق بالعمل، والثاني بالعامل، والثالث بالزمان، والرابع بالمكان. مثال الأول تعلقها بالعمل أن بعض الأعمال أحب إلى الله من بعض، ومنه أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، فمحبته هنا سبحانه وتعالى تعلقت بعمل. ثانيا تتعلق بالعامل، وتعلقها بالعامل على قسمين: القسم الأول أن تتعلق بالعامل لعينه وشخصه، ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه تعلقت به محبة الله لعينه وشخصه. والقسم الثاني أن تتعلق محبة الله بالعامل لوصفه، كقوله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يحب المحسنين، والله يحب المتقين، إلى غير ذلك. فكل من اتصف بوصف من هذه الأوصاف نال محبة الله. الثالث أن تتعلق محبته سبحانه وتعالى بالزمان، فبعض الأزمنة أحب إلى الله من بعض، ومنه حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. والرابع أن تتعلق بالمكان، كقوله صلى الله عليه وسلم: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، يعني مكة. وكذلك في الحديث: أحب البقاع إلى الله مساجدها. هذه متعلقات محبة الله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله: وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا. ثم قال: ولا تحد المحبة بحد أوضح منها. والقاعدة في هذا أن جميع المعاني لا يمكن أن تحد بأكثر من ألفاظها. جميع المعاني لا يمكن أن تحد بأكثر من ألفاظها، وكل ما قيل في حدها فهو أثر من آثارها. هذه قاعدة: جميع المعاني لا تحد، يعني لا تعرف، جميع المعاني لا تحد بأكثر من ألفاظها، وكل ما قيل أو كل ما يقال في حدها فهو أثر من آثارها. فمثلا المحبة، بعضهم يعرف المحبة بقول: المحبة ميل الإنسان إلى ما يلائمه. نقول: هذا ليس تعريفا للمحبة أو حدا لها، وإنما هو أثر. الإنسان إذا أحب مال. طيب، تعريف الغضب، قالوا: فوران أو غليان دم القلب بغية الانتقام. نقول: ليس هذا هو الغضب، هذا أثر من أثار الغضب. وهكذا يقال في الحسد وفي غيره. إذن جميع المعاني لا يمكن أن تحد وأن تعرف بأكثر من ألفاظها، وكل ما يقال في حدها فهو في الواقع تمحل، وهو إذا تأملت وجدت أن هذا من آثار هذا الشيء. ولهذا قال: وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد، كالماء. يعني قيل: عرف الماء. بعض العلماء عرف الماء، قال: جوهر بسيط سيال بطبعه يتلون بلون الإناء الذي هو فيه. الماء يقول: جوهر بسيط سيال بطبعه يتلون بلون الإناء الذي هو فيه، يعني أنه ليس له لون. أورد على هذا التعريف قيل أن حوض النبي عليه الصلاة والسلام أن ماء أشد بياضا من اللبن، أجاب قال: هذا ماء الآخرة وليس ماء الدنيا. طيب، التراب، ما هو التراب؟ حبيبات تنتشر في الأرض، مشكلة. الجوع، عرف الجوع. فراغ المعدة، لا، قد تفرغ المعدة ولا يجوع، قد تفرغ معدة الإنسان ولا يجوع. الشبع، امتلاء المعدة، لا. فيقول: ونحو ذلك. إذن كل هذه المعاني لا يمكن أن تعرف بأكثر من ألفاظها. لو قلت: أسماه الصداع، وجع الرأس. طيب كيف وجع الرأس؟ أن تشعر رأسك كأن في مسامير محيطة. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: إذا احفظوا هذه القاعدة، كل ما مر عليك أن تعريف المحبة، تعريف الغضب، تعريف كذا، تعريف كذا، كل هذه التعريف في الواقع هي إيش؟ آثار من الآثار. نعم. إيه بس ما هو الصداع؟ لا قد يصيب رأسك، يمكن واحد يضربك حصات يجرك رأسك، ولا صداع حد غير جامع ولا مانع. يعني يمكن أقول الصداع يمكن يعرف، لكن أنا قصدي في غير الصداع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قوله: وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى. لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه. والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي إن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة. نعم. كل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فغي وهوى، وقد يأتي بأمور خارقة. قد يأتي هذا الذي يدعي النبوة بأمور خارقة، لأنه يستعين بالسحر ونحو ذلك، لكنه لا يلبث أن يفشل ويكتشف ويتبين أنه كاذب. ولهذا قال: وهو من باب فرض المحال، لأن الله لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدع يدعي النبوة ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه. قد يلبس على العوام والناس بخفة يد أو نحو ذلك أو سحر فيلبس عليهم، لكن لا بد أن يتبين إيش؟ أنه كاذب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قوله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقد قال تعالى حكاية عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله، الآية. وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله. وهذا قول بعيد، فقد قال تعالى: يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم. والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، الآية، يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا، والله أعلم. طيب الآية الكريمة: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، ظاهرها أن من الجن رسل، لكن قال العلماء إن معنى الآية ألم يأتكم رسل منكم أي من أحدكم، كقوله عز وجل: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وهو يخرج من أحدهما، فمنهم نذر. ولهذا قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين إليه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. إذن الجن منهم نذر وليس منهم رسل. نعم. أين؟ لا، في قول المؤلف رحمه الله قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه نظر، لأن الآية الكريمة: يا معشر الجن والإنس ألم يأتي، يا معشر يا جماعة، وهذا يشمل من أول الخليقة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وحكى ابن جرير عن ضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة. وفي الاستدلال بها على ذلك نظر، لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم كقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان والمراد من أحدهما. وهذه سبق لنا الكلام عليها. أين الجن؟ هم شو صلنا في الفروع؟ صلاة الجماعة في قوله فصل: الجن مخلفون بالجملة إجماعا، يدخل مؤمنهم الجنة وكافرهم النار إجماعا، وليس منهم رسول. فأما قوله تعالى: ألم يأتكم رسل منكم، أي من أحدكم، كقوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. أشوف المفلح رحمه الله في الفروع ثلاثة أسطر اختصر، بل في سطر اختصر كل الكلام. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأما كونه مبعوثا إلى كافة الورى فقد قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: كافة من صيغ العموم، العموم اللفظي، لأن العموم نوعان: عموم لفظي وعموم معنوي. فقالوا: وما أرسلناك إلا كافة. كافة هذا يدل على العموم بمادته، بمادته. نعم، كذلك أيضا جميعا. الله لي. قال رحمه الله: وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وأنذر من بلغه. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، الآية. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. طيب، المراد بالأمة هنا أمة الدعوة. لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، يعني من أمة الدعوة، لأن الأمة المضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نوعان: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل من وجهت إليهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى قيام الساعة. فكل الآن الكفار، جميع الكفار إلى قيام الساعة هم من أمة الدعوة، لأن الدعوة موجهة إليهم. والنوع الثاني أمة الإجابة، وهم الذين استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يقول: لا يسمع بي، بل في بعض الروايات: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به. وإذا كان اليهودي والنصراني فغيرهم من الديانات والملل من باب أولى. يعني اليهود والنصارى عندهم كتاب ولهم يعني ويتبعون ديانة ونبي، فغيرهم من الوثنيين وسائر الكفرة من باب أولى. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به، وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عامة، والرسول لا يكذب. طيب، وقال: وأما قول بعض النصارى، وهذه التسمية الصحيحة خلافا لمن يقول المسيح، المسيحيين، لأن قولك المسيحيين وإن كان لها وجه لكنها خلاف الأولى والمشروع. لماذا؟